نعم مريض مثلا، مريض ضغط ولا سكر ولا اي مرض من الامراض، مريض سكر جاب لك الله تمر من النوع المركز واخذ ياكل حتى مات، ويعرف ان هذا يضره. اذا كان يغلب على ظنه انه يموت الحكم واحد، قتل نفسه. وقل مثل هذا في الامراض الاخرى التي فيها حساسيه من بعض الاطعمه او بعض الماكولات، المقصود ان مثل هذا يتقى ويسلم. ومن قتل ومن شرب سما فقتل نفسه، الامام مسلم رحمه الله اكل التمر واكثر منه فمات، لكن عنده خبر انه او يغلب على ظنه انه يموت ما يفعل هذا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه، يشربه ويتجرعه، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ابدا، نسال الله السلامه والعافيه. ومن تودى من جبل فقتل نفسه وقع من شاهد، اراد ان ينتحر فصعد على جبل، او صعد الى الدور العاشر مثلا او الخامس او الرابع، الذي يغلب على الظن انه يموت فيه قاصدا بذلك قتل نفسه يدخل في الحديث. وغير ذلك من الآلات، بالسيف، بالحبل، والناس يخنق نفسه بحبل او يشنق نفسه ينتحر، نسأل الله، لأدنى شيء. الحياة الآن ضاق بها الناس ذرعا رغم ما فيها من وسائل راحة، ومع ذلك للبعد عن الهدي النبوي والبعد عن مدارسة كتاب الله والأنس بالله، صار الإنسان يزهق من أدنى شيء وتضيق بها الحياة لأدنى سبب. وقد ينتحر لمصيب